بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالجنة والنار، سبق أن تكلمنا على قوله الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. ثم قال بعد هذا: والخير والشر مقدران على العباد. وهو بهذا يعني أن ما يفعله الإنسان من الخير أو من السوء فهو لم يحصل ابتداء منه دون سابق تقدير من الله تعالى، بل إن الله جل وعلا قدر عليه ذلك. يقول الشارح رحمه الله: معنى قدر الله عليه ذلك أي أن الله تعالى علم ذلك منه وكتبه عليه، وأنه أعانه بالأدوات والقدرة والإرادة بحيث فعل الخير أو فعل الشر، فما شاء الله كان، فوقع الخير ووقع الشر بمشيئة الله، وهو جل وعلا خالق كل شيء، وكونه قال إن الخير والشر مقدران لأجل ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل عندما سأل عن أركان الإيمان أو عن الإيمان، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. والمقصود من هذا هو بيان أن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، وأن الله تعالى خلق الإنسان وخلق للإنسان مشيئة، لكن مشيئة الإنسان لا يمكن أن تصادم مشيئة الله، فلا يمكن أن يعمل الإنسان شيئا يريده هو إلا وقد شاءه الله تعالى له، كما جاء في قوله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالإنسان له مشيئة وله إرادة، لكن هذه الإرادة لا يمكن أن تعارض مشيئة الله وإرادته، فإذا أراد الإنسان شيئا والله تعالى لم يرده له لا يتحقق، وهذا يدركه الإنسان في حياته اليومية، أحيانا تهم وتعمل الأسباب لأجل عمل معين وتحقيق شيء معين فلا تستطيع، لأن الله تعالى لم يرد لك ذلك. على سبيل المثال، إنسان جاء لأجل الصلاة، صلاة المغرب في المسجد الحرام، وتوضأ في بيته وركب سيارته واتجه إلى الحرم، لكن وجد عوائق حالت دون ذلك، فصلى الناس وهو لم يصل للحرم، لأن الله لم يرد له ذلك. وليس هذا معنى أنك تحتج بالقدر، لا، أنت أيها الإنسان مطالب بفعل الأسباب، لكن الأسباب وحدها ليست هي التي تحقق لك ما تريد، وإنما لا بد أن يكون قد أراد الله لك ذلك. فأنت مطالب بأن تعمل بالأسباب وتتوكل على الله وتطلب من الله أن ييسر لك أمرك. ولهذا مطلوب من الإنسان أن يلجأ إلى الله في إعانته لتحقيق مراده، ودعوة الله تعالى لأجل تيسير تحصيله لمطلوبه. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لا يكون. وهذا لا يعني أن الإنسان ليس له إرادة، بل الإنسان له إرادة ومشيئة، لكنها هذه المشيئة لابد أن تخضع لمشيئة الله، فلا تتصادم معها. فإذا لم يرد الله لك شيئا يستحيل أن تحققه ولو عملت جميع الأسباب، وإذا أراد الله لك شيئا قد يأتيك بفعل الأسباب وأنت مطالب بها، وقد يأتيك وأنت لم تعمل الأسباب، لكن الأصل أنك أنت أيها المكلف مطالب بأن تعمل بالأسباب. فلا يستلقي الإنسان على ظهره ويقول إذا كان الله مريد لي شيء سيأتيني، لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. أهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. فنؤمن بالقدر خيره وشره، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. أشار الشارح وفقه الله إلى أن هناك فرق مخالفة في مسألة القدر ومسألة الخير والشر وأفعال العباد، وهما طرفان، طرف غالوا في نفي المشيئة للإنسان، وطرف آخر غالوا في نفي المشيئة لله. فالطرف الأول هم الجبرية، يقولون إن العبد مجبور على كل شيء، فهو كالريشة في مهب الريح، وكحركة الأمعاء في داخل البطن، ليس للإنسان فيه اختيار، بل هو يجري كما يشاء. هؤلاء، هذه الفرقة الضالة، يقولون إن الإنسان مثل الجماد، يعني إذا كان معك ورقة وكان فيه هواء فأطلقت هذه الورقة يطير بها الهواء ولا لا؟ يقولون إنك مثله. أحد يقبل هذا؟ مستحيل. كل واحد منكم هو الذي قرر في البيت أنه يأتي إلى هنا وأن يجلس في هذه الحلقة، لم يذهب للمطاف ولم يذهب لمكان آخر يجلس يقرأ فيه، هو الذي اختار هذا المكان وأراد أن يستمع. إذن هذا معلوم فساده. فأنت لك مشيئة، لست مجبور، أنت لك اختيار. ومن أجل هذا فإن الله تعالى أرسل رسول عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه القرآن وعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم للناس وبين لهم أن هناك جنة ونار وأن الذي يدخل الجنة هو الذي يعمل الأعمال الصالحة، فأنتم مطالبون بعمل الأعمال الصالحة ومطالبون أيضا بالكف عن الأعمال السيئة، فأنت لك اختيار أن تعمل صالح أو تعمل سيء، لك اختيار أن تأكل تفاح أو تأكل برتقال، لك اختيار أن تصوم أو لا تصوم، هذا كله الاختيار أنت الذي تقرره، لكنك تطلب من الله تعالى أن يعينك وأن يوفقك ويسددك. وإذا أراد الله لك أن يمنعك عما تريد ما تستطيع أن تحققه ولا تحصل عليه. فهؤلاء الجبرية مذهبهم مذهب فاسد، والله جل وعلا خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فأنت أيها الإنسان مطالب بأن تحسن العمل ويترتب على هذا ثواب وعقاب، وأنت تسمع آيات الوعد فتسارع الخيرات وتسمع آيات الوعيد فتبتعد عن المحرمات. إذن أنت لك عقل ولك فهم وعندك قرار تتخذه فيما تريد. والفرقة الثانية هم القدرية، يدخل فيهم فرق متفرعة عنهم كالمعتزلة ونحوهم، يقولون إن الإنسان هو الذي يخلق فعله وأن الله تعالى لا يضاف إليه خلق كل شيء سيء، لا يضاف إليه لا خلقا فلا يضاف إليه الشر ولا يضاف إليه الأعمال السيئة، ويقولون إن فعل العبد واستطاعة العبد وقدرة العبد ليس لله فيها مأخذ، بل إن الإنسان هو الذي يخلق فعله والله تعالى لا يعلم عنه إلا بعد أن يقع، وهذا في غاية القبح والضلال. فكأنهم بهذا يقررون أن الله تعالى لا يدري عن خلقه ولا يعلم أحوالهم، وهو جل وعلا فعال لما يريد ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله جل وعلا خالق كل شيء. فالله تبارك وتعالى خلق الإنسان وخلق فعله، وهو الذي قدر له أن يأتي يصلي المغرب هنا، وهو الذي أعانه على ذلك وجعل نفسه تنشرح، كما أنه هو جل وعلا الذي قدر على شخص آخر أن لا يصلي وأن ينشغل بالله والمجون، ولم يرده إرادة تشريع وإنما أرادها إرادة قدر، وله في خلقه حكم، والشر ليس إليه وإنما قد يكون هذا شر بالنسبة لهذا المخلوق وهو خير بالنسبة لغيره في حكم الله وقدره. فهؤلاء الذين ينفون عن الله تعالى أنه يقدر الأشياء أو أنه يخلق أفعال العباد، هؤلاء كأنهم نفوا عن الله تبارك وتعالى أن يكون له علم بخلقه أو قدرة على خلق أفعال عباده، وهو جل وعلا فعال لما يريد لا يعجزه شيء وهو خالق كل شيء، فما لا يقع في هذا الكون من صغير ولا كبير إلا وهو فعل الله جل وعلا. فكلا الفئتين على ضلال، والمنهج الصحيح هو منهج أهل السنة والجماعة، وأن الإنسان يعلم علم اليقين أن الله خلقه وخلق فعله، وأنه لا يمكن أن يتحرك بحركة إلا بأمر الله وتقديره وفعله وقوله لهذا الشيء أن يكون، وجعل في الإنسان إرادة وقدرة هيأ لها جهاز تحكم وهو العقل الذي به الإنسان يدير أموره ويرتب أحواله. وهذه الأجهزة تختلف اختلافا شاسعا، فمنها الجهاز الذكي، ومنها الجهاز المتوسط، ومنها الجهاز الغبي. فإذا زال هذا الجهاز قيل للإنسان مجنون وسقط عنه التكليف. الإنسان يسقط عنه التكليف في ثلاث حالات: إذا فقد عقله، أو نام، أو صار صبيا لا يعي لا يفهم. رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. لماذا؟ لأنهم ليس لهم إرادة، ليس لهم قرار صحيح. الإنسان وهو نائم يتدحرج، وربما كسر أو قتل امرأة بجوارها رضيعها ترضعه فانقلبت عليه فمات. هل يقال، هل يأتي أبوه ويقول نريد القصاص؟ لا، هي قتلته خطأ، ليست متعمدة، لأن قرارها غير موجود، ليس لها قرار في هذا. الإنسان إذا كان فاقد لعقله، مجنون، أصيب بالجنون فتصرف وقتل إنسان، لا يقتل لأنه غير عاقل، ليس عنده قرار ولا إدارة، فأجهزته معطلة. وكذلك الصبي الذي لم يبلغ الحلم، ليس عنده معرفة لهذه الأمور ولا عواقبها، فتصرفاته لا يؤاخذ بها، وعمده يعتبر خطأ. هذه الأمور ونحوها كلها تبين لنا أن الإنسان ميزه الله عن بقية الحيوانات بأن جوجد فيه هذه الجوهرة وهي العقل، لأجل أن يكون محلا لفهم الخطاب الوارد من الشرع، من القرآن والسنة، وعنده القدرة على التنفيذ، وعنده القدرة على العمل. هذا الإنسان هو الإنسان الذي عنده إرادة، لكن هذه الإرادة وحدها لا تستطيع أن تحقق مرادها، بل لا بد أن تكون متوافقة مع ما يريده الله لها. فإذا أن الله تعالى أراد لهذا الإنسان غير ما يخطط له، لا يمكن أن يتحقق ولا يمكن أن يقع بحال من الأحوال. كما سمعتم قبل قليل، لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن أنت أيها الإنسان المكلف العاقل مطلوب منك أن تعمل بالأسباب المتاحة التي بينها الشرع وأنت تعرفها، إذا أردت أن تنتقل من داخل الغرفة إلى خارجها لا بد أن تطأ على قدميك وتحركها وتمشي وتفتح الباب وتخرج، هذه كلها أسباب، فلا بد من فعلها. إذا أردت أن تأكل فلا بد أن تمد يدك إلى الصحن وتأخذ ما فيه ثم ترفع بيدك وتضع في فيك وتحرك أسنانك ولسانك وتمضغه، هذه كلها أسباب أنت مطالب بفعلها. ولا يمكن أن يحقق الإنسان هذه الأمور إلا بفعل هذه الأسباب، وعلى ذلك يقاس بقية الأمور. فيما يريد الإنسان أن يحققه من مشاريع كبيرة أو مشاريع صغيرة أو مشاوير طويلة المدى أو بعيدة المسافة أو قصيرتها، وكل هذه بمعنى واحد، وهو أن الإنسان جعل الله فيه قدرة واختيار، ولكن هذا الاختيار لا يستقل، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا يأتينا إنسان ويقول أنا مسير، ويأتينا إنسان ويقول أنا مخير. فالذي يقول أنا مسير هذا ذهب مع جبرية، الذي يقول أنا مسير هذا جبري يعني لا قدرة له، والذي يقول أنا مخير هذا قدري معتزلي، ذهب مع هؤلاء الذين ينكرون فعل الله وقدرة الله. بل أنت أيها الإنسان عندك إرادة، لكن هذه الإرادة تخضع لإرادة الله تعالى، فما تشاءه لابد أن يكون قد شاءه الله لك، وإذا لم يشأ الله لك هذا الشيء لا يمكن بحال من الأحوال أن يتحقق لك ما تريد. واضح هذه المسألة؟ لأن كثير من الناس في هذا الزمن تقول له: يا فلان لما لم تصلي؟ قالك: يا أخي هذا مقدر علي. أسألك أنت، هل عرفت أنه مقدر عليك أنك لا تصلي قبل أن يأتي وقت الصلاة أو قبل أن يحين وقت الصلاة، أم أنك أنت الذي اخترت أن تبقى ورغبت أن تبقى؟ نعم الله قدر عليك هذا بعدما انتهى الأمر، لكن هل أنت عاجز عن أن تذهب للصلاة وتقوم وتصلي؟ من قال لك أنه مقدر عليك أن لا تصلي؟ من أين اكتشفت هذا المسألة؟ أنت لا تدري عن القدر ولا تدري عن المقدر، إنما أنت مطالب بأن تعمل بالأسباب الشرعية. الصلاة ركن من أركان الإسلام، مطلوب منك إذا حان وقتها أن تتوضأ وتحقق شروط الصلاة من ستر العورة واستقبال القبلة، وتذهب وتقف وترفع يديك وتكبر تكبيرة الإحرام وتدخل في الصلاة وتؤدي أركانها كاملة، مطلوب منك هذا وأنت تفهمه وتعرفه، فلماذا تركت هذا وتحتج بأنه مقدر عليك؟ فليس للإنسان بحال أن يحتج بالقدر. جيء برجل قد سرق إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فسأله: لما سرقت؟ قال: مقدر علي. يعني مقدر عليه أن يكون حرامي. قال: ونحن أيضا سنقطع يدك بقدر الله، اقطع يده. فقطع يده. فكون الإنسان يحتج بالقدر هذا كلام العاجزين وكلام المستهترين والمتلاعبين، وإلا فأنت مطالب بأن تعمل الأعمال الصالحة ومطالب بأن تكف عن الأعمال السيئة، فإذا خلفت فأنت متوعد بالوعيدين: وعيد الدنيوي من الحدود والعقوبات والغرامات، في الدنيا ومتوعد بالعقوبات الأخروية. وعلى هذا جاءت جميع أحكام العقوبات الدنيوية: الزاني تقطع يرجم أو يجلد 100 إن كان محصنا رجم، وإن كان بكرا يجلد 100 جلدة، وهذه عقوبة دنيوية. وفي الآخرة له عذاب آخر،